طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم، اليوم 29 من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو غريب القرآن للإمام ابن قتيبة. في سورة يونس، وصلنا سورة يونس. يسجل؟ يسجل. طيب، سورة يونس ضفنا عند أي آية؟ 35. إيه نعم. الآن، وما كان هذا القرآن، آية 37. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي يضاف إلى غيره أو يختلق. ولما يأتهم تأويله، أي عاقبته، قل بفضل الله وبرحمته، فضله الإسلام ورحمته القرآن، إذ تفيضون فيه، أي تأخذون فيه، يقال أفضنا في الحديث. وما يعزب عن ربك، أي ما يبعد ولا يغيب، من مثقال ذرة، أي وزن النملة صغيرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا، يقال الرؤيا صالحة، وفي الآخرة الجنة. لا تبديل لكلمات الله، لا خلف لمواعيده، وإنهم إلا يخرصون، أي يحسدون ويحذرون. عندك إنهم إلا يخرصون، أي يحسدون ويحذرون. يحسدون كذا؟ نعم. لأن عندي يحرسون. يخرصون بالسين. أيوة. يخرصون. يخرصون بالصاد، هي يخرصون بالسين، خرس وخرص معنى واحد، أو حرز. والمقصود بالمعنى، المقصود بالخرص هنا والحرز، هو التخمين وادعاء الشيء وهو ليس له حقيقة. إنهم إلا يخرصون، أي يعني يدعون دعاوى باطلة، مثل قوله تعالى: قتل الخراصون. أي نعم، الذين يكذبون ويدعون ويقولون أقوالا غير صحيحة. طيب، يحزرون، يحزرون، إيه إيش فيها؟ لا، كانوا قراء يحسدون. إلا لا، إيه هو يقول عندي يحسدون، هي عندك كذا صح؟ عندي يحسدون ويحزرون. يمكن طبعا تختلف، وقد يكون خطأ فيها. يحزرون. ها؟ يحزرون حد. عندك أنت؟ إيه يحدثون. يحدثون. عندك يحدثون؟ إيه يحدثون ويحزرون. من الحدث. صحيح. والتخمين. أحسنت. طيب، إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من حجة، فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي غما عليكم، كما يقال كرب وكربة، ثم اقضوا إلي، أي اعملوا بما تريدون، ولا تنظرون، ومثله فاقض ما أنت قاض، أي فاعمل ما أنت عامل. أجئتنا لتلفتنا، أي لتصرفنا، يقال لفت فلانا عن كذا إذا صرفته، والالتفات منه إنما هو الانصراف عما كنت مقابلا عليه. مقبلا عليه. وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أي الملك والشرف، على خوف من فرعون وملئهم، وهم أشراف أصحابه، أي يفتنهم، أي يقتلهم ويعذبهم. واجعلوا بيوتكم قبلة، أي نحو القبلة، ويقال اجعلوها مساجد. ربنا طمس على أموالهم، أي أهلكها، وهو من قولك طمس الطريق إذا عفى ودرس. واشدد على قلوبهم، أي قسها. فأتبعهم فرعون، لحقهم، يقال أتبعت القوم، أي لحقتهم وتبعتهم، كنت في أثرهم. عدوى، أي ظلما، فاليوم ننجيك ببدنك. قال أبو عبيدة نلقيك على نحو على نجوة على نجوة من الأرض أي ارتفاع، والنجوة والنبوة مرتفعة من الأرض، ببدنك أي بجسدك وحدك، لتكون لمن خلفك آية لمن بعدك. بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي أنزلناهم منزل صدق. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره كما بينت في كتاب المشكل. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس فإنهم آمنوا قبل نزول العذاب، أي فهلا آمنت قرية غير قوم يونس فنفعها إيمانها. ويقال فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس. قل انظروا ماذا في السماوات من الدلائل والأرض واعتبروا. طيب، هذه نهاية سورة يوسف، سورة يونس. قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، قال أن يضاف إلى غيره أو يختلق، يعني يكذب أو يقال إنه من بشر، إنما يعلمه بشر. طيب، ولما يأتهم تأويله، قال معنى التأويل هنا العاقبة، عاقبة الأمر، لأن التأويل عند العلماء له معنيان، إما تأويل معنى التفسير، وما يعلم تأويله أي تفسيره، هذا معناه التفسير. والتأويل يأتي بمعنى عاقبة الأمر، ما ينظرون إلا تأويله، يعني قال هذا تأويل رؤياي أي عاقبتها نتيجتها، هذا معنى، يعني كأنه يريد أن يبين لك أن التأويل هنا بمعنى العاقبة. وأكثر استعمال القرآن للتأويل لو تتبعت آيات التأويل تجدها معناها العاقبة. طيب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي فضل الإسلام ورحمة القرآن. طيب، إذ تفيضون فيه أي تأخذون فيه، يعني من أفضنا في الحديث، يعني تفيضون أي تتحدثون فيه، يفيض في الكلام. طيب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، وما يعزب قال يغيب، عزب عن الشيء يعني غاب عنه. طيب، من مثقال ذرة، قال ذرة هنا وزن نملة صغيرة، هذا وجه من أوجه التفسير أن الذرة نملة صغيرة، وقيل هي النملة الحمراء، وقيل الذرة من الذرات وهي ما يكون في شعاع الشمس، وهذا كله ممكن. طيب، قال لهم البشرى في الحياة الدنيا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الذين آمنوا كانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال المؤلف هنا البشرى الرؤية الصالحة، يراها أو ترى له، هذا معنى من معاني البشرى، لكن البشرى عامة، لهم البشرى بالطاعات والاستقامة وانشراح الصدر والطمأنينة والهداية، يعني سعة الرزق، كل هذه داخلة، فالبشرى عامة. طيب، قال في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال في الآخرة الفوز بالجنة، لا تبديل كلمات الله أي لا خلف المواعيد، وإن هم إلا يخرصون، هذه مرت معنا. طيب، قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم، قال من هذا؟ نوح عليه السلام يقول لقومه فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يقول أجمعوا أمركم يعني اعقدوا أمركم واجتمعوا عليه، وأتوا بشركاءكم أيضا واجمعوهم وادعوا شركاءكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، أي يعني لا يكون عليكم له غمة وله كرب وله شدة، لا يكون الأمر خلوه عادي عندكم مرة، لا تشدون يعني تشدون أمركم بحيث أنكم يعني تشتدون له، الأمر يسير، وكأنه يعني يرد عليهم يقول الأمر ما يعني يشكل عندي شيء. طيب، ثم اقضوا إلي، اجتمعوا كلكم علي ثم اقضوا علي ثم اقضوا إلي، اعملوا ما تريد، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، لا تمهلونني، مثل ما قال محمد صلى الله عليه وسلم حتى عليكم السلام للكفار، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم للكفار، قال لهم ماذا؟ قال إن قال سبحانه وتعالى في آية الأعراف، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. طيب قالوا أجئتنا لتلفتنا، الالتفات هو الانصراف مثل ما ذكر هنا، وتكون لكم الكبرياء على خوف من فرعون وملئهم. قال ملئهم أي أشراف أصحابه، أي يفتنهم بالقتل والتعذيب. واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوا بيوتكم متوجهة إلى جهة القبلة، بيت المقدس إلى جهة القبلة، فإن قوم موسى يصلون إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة. طيب قال اجعلوا بيوتهم، لأنهم من شدة الأمر بدأوا يصلون في بيوتهم ما يستطيعون من فرعون، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. طيب أو اجعلوا بيوتكم مساجد، وهنا دعوة موسى على فرعون وملئه، اطمس على أموالهم، اطمس عليها، قال يعني أهلكها واشتد على قلوبهم قسها. طيب فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، أتبعهم أي لحقهم. قال فاليوم ننجيك ببدنك، أي نلقيك على نجوة، هي النجوة المكان المرتفع من الأرض. قال نخرجك من البحر، لما أهلكه الله أغرقه البحر أخرجه على نجوة على مكان مرتفع، حتى رآه بنو إسرائيل واطمأنوا، لأنه ما يعني ما اطمأنت نفوسهم أن فرعون هلك، يعني في خوف من أن فرعون يأتيهم، فلا يزالوا يخافون. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهم، فأخرجه على شاطئ البحر فرأوه. اليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قيل إن فرعون لما أخرجه الله على هذه النجوة كان عليه درع من ذهب، ورأوه حقيقة، ثم بعد ذلك ذهب به البحر، فأصبح يعني طعاما للحيتان، نسأل الله العفو والعافية. طيب لا ما أظن، ما أظن وين خذوه، حنطوه ما أدري والله. فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. طيب ولقد بوأنا بني، فإن كنت في شك، هذا من الخطابات التي ظاهرها التوجه للرسول لكن المراد به غيره، هذه متكلم عنها المؤلف في كتاب المشكل. طيب بقية الآيات يعني واضحة. طيب نأخذ من هود قليلا، كان عندنا في الكتاب الآخر. نعم لا لا لا لحظة وقت ضيق ما بقي إلا قليل. طيب خلنا نأخرها نأجلها. طيب لأن ما ودنا نطول عليكم، عندنا كتاب الثالث.